حديث الأربعين النووية، فكان مما قاله فيه قوله: وفي بعض النسخ لم تستحي بإسكان الحاء وكسر الياء، وادعى بعضهم أنها الرواية. وهذا وقع في رواية هذا الحديث في صحيح البخاري، ففي بعض النسخ الصحيحة بإثبات الياء، وفي بعضها بدون إثبات الياء، وكلاهما روايتان معروفتان في هذا الحديث، لأن الفعل إما أن يكون استحى يستحي ففيه ياء واحدة، وإما أن يكون استحيا يستحيي، فإذا كان فيه ياء واحدة ودخل عليها الجازم لم حذفت تلك الياء لحذف حرف العلة، وإن كان آخره يا آني حذف، وإن كان آخره يا أيني حذفت ياء واحدة فبقي الفعل يستحي. وقوله رحمه الله تعالى: وفي الحديث الحياء خير كله لا يأتي إلا بخير، وبتفسيره المتقدم يعلم أن ما يعتلي الإنسان حتى يمنعه من السؤال عن مسائل الدين أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ليس من الحياء الشرعي، بل هو من الحياء الطبيعي إلى آخر ما قال. فيه بيان أن القولة المشهورة بين الناس لا حياء في الدين، أن هذه اللفظة على إطلاقها غلط، وإنما ينبغي أن يقال لا حياء في السؤال عن الدين. وأما الإطلاق الذي يوهم عموم اللفظ لكل شيء فهذا خلاف الأدلة، بل الحياء من الدين والحياء في الدين، ولكن يقال لا حياء في السؤال عن الدين، هذا هو الذي وردت به الأدلة. والحديث الذي ختم به المصنف وهو استحي من الله حق الحياء، وردت الرواية به من وجوه ضعيفة لا تثبت، وأقواها أنه موقوف على ابن مسعود رحمه الله تعالى في تفسير الاستحياء من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 21 من أحاديث 40 النووية، فكان مما قال فيه بأنها امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور، وأراد بذلك تفسير الاستقامة، وهذا تفسير حسن، لكن أحسن من هذا أن يقال إن الاستقامة هي طلب العبد إقامة نفسه على الصراط المستقيم، هذا هو الذي يدل عليه الوضع اللغوي مع مراعاة تصرف اللفظ في الشريعة. و الصراط المستقيم كما ثبت في الحديث النبوي هو الإسلام، فتكون الاستقامة حينئذ هي طلب العبد إقامة نفسه على الإسلام. نعم. Thank you. ومعنى ومعنى إلى عبيد أول مصر وإلى عبيد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 22 من أحاديث 40 النووية، فكان مما قاله فيه وظاهر الحديث يقتضي أن الأعمال سبب الجنة، يعني سبب دخول الجنة، مع أنه ورد لن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلى آخره. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أرادوا بما ذكر المصنف البيان بأن الباء في قوله بعمله يعني بسبب عمله، فلا يدخل أحد الجنة بسبب العمل، فليس إدخال الرب سبحانه وتعالى عبده الجنة بسبب هذه الأعمال على وجه المعاوضة، فيكون العبد قد عمل فكانت هذه الأعمال موجبة لأن يبذل الله سبحانه وتعالى له عوضا هو الجنة، وإنما سبب دخول الجنة هو فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال لما أوجدها العبد وقبلها الله سبحانه وتعالى بذلك الفضل دخل العبد حينئذ، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمته، ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لأهل الإحسان، كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والإحسان يكون بالإتيان بالأعمال الصالحة، فيتفضل الله سبحانه وتعالى بقبولها فيدخل العبد حينئذ الجنة. وقوله رحمه الله وقتل يوم أحد شهيدا بعد أن قال أقسمت عليك إلى آخر ما ذكر، هذا قد روي في حديث ضعيف وقد غلط فيه بعض الرواة كما أشار إلى ذلك ابن مندة في معرفة الصحابة، فإن الذي جاءت فيه هذه القصة إنما هو عمرو بن الجموح، وأما النعمان فلم تثبت فيه هذه القصة المذكورة. وقوله رحمه الله وكان الأولى أن يقول ومعنى أحللت الحلال اعتقدت حله إلى آخره، وهذا الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو الصحيح في بيان أن النووي رحمه الله تعالى قد قصرت عبارته في هذا الموضع، ففسر معنى أحللت الحلال لأنه فعلته معتقدا حله، لأن العبد لا يمكن أن يفعل جميع الحلال، وإنما معنى أحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقد وقع على الصواب في شرحه على صحيح مسلم. نعم. وقل من جد وقل من جد بها من يحاول وقل من جد بها من يحاول واستمر الصبر إلا فاز بالقضين، وإنما كان صبر كشد الضياء والصلاة كالقمر النور، لأنه صبر على وعلى أبي أشكل وأحمر، ولذا قدم فيه واستعينه بالصبر والصلاة، والمراد أن صاحبه لا يزال عدل مصدق وماحل مصدق وماحل مصدق من قدمه من قدمه من قدمه وما موقعته إلى الجنة ومن جعله وراءه دفعه من قطعه إلى النار وما أحد من المعات وهي مكارة ومكارة وماحل وماحل من الموحلات وهي المكارة ومكارة فالقرآن يجد من اتخذ وراءه من اتخذ وراءه وقال مع السلف ما جال ساعة من القرآن فقام عنه خاليا بل إما يرفع وإما يصدر ثم تلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كل الناس إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الثالث والعشرين من أحاديث الأربعين النووية، فكان مما ذكره فيه قوله الطهور بضم الطاء الفعل أي الطهارة من الحدث والخبث إلى آخر ما ذكر. فحاصل ما ذكره في هذه الأسطر الأربعة أن أهل العلم اختلفوا في تفسير الطهور هنا على قولين اثنين، أحدهما أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية، والثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية. وحينئذ إذا قلنا بأن الطهور هنا يشير إلى الطهارة الحسية، فحينئذ يكون الطهور شطر الإيمان، والمراد بالإيمان الصلاة لأنه مفتاحها. وإذا قلنا بأن الطهارة هنا حسية، فحينئذ يكون تطهير النفس بتخليتها نصف الإيمان، لأن التخلية تقابلها التحلية للقلب بمقاصد الشرع المتعلقة بالحقائق الإيمانية. والقول الأول هو الصحيح إذ يدل عليه السياق، وعليه بوب جماعة من أئمة الحديث فأوردوه في كتاب الطهارة، منهم مسلم بن الحجاج وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. فتكون هنا الطهارة هي الطهارة الحسية من الحدث والخبث، ويكون المراد بشطر الإيمان يعني شطر الصلاة لأنه مفتاحها. وقوله رحمه الله لو جسم ثواب التلفظ بها إلى آخره، هذا على القول المعتمد عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يجعل لثواب الأعمال الصالحة أجساما تدرك كما ورد في عدة أحاديث، ويقع عليها الوزن كما يقع على العامل وعلى الصحيفة التي يكتب فيها العمل. وقوله رحمه الله تعالى والصبر أي حبس النفس عن المعاصي وعلى طاعة الله ومكاره الدنيا. وسبق أن ذكرنا لكم أن الحد الجامع للصبر أنه حبس النفس على أمر الله، ويشمل هذا شيئين اثنين، أحدهما أمر الله الشرعي المتعلق بخطاب الخبر والطلب، والآخر أمر الله الكوني المتعلق بالقدر. وقوله رحمه الله وفي الحديث القرآن الشافع المشفع إلى آخره، وماحل من المماحلة وهي المكابرة إلى آخره. قد روي هذا الحديث واختلف في رفعه ووقفه، وصحح ابن حبان رفعه ووقفه أشبه، وقد يقال إنه لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، لكن تفسير المصنف لقوله ماحل بأنه من المماحلة وهي المكابرة، والقرآن يكيد من اتخذه وراء ظهره، هذا تفسير للحديث بخلاف ما يدل عليه السياق، لأن قوله مصدق يدل على أنه يطلب شيئا، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تفسير الماحل بأنه الشفيع الشاهد، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيكون معنى هذا الحديث ماحل مصدق، يعني ساع مصدق يسعى للإنسان ويشفع له. نعم. يرويها خفيفة، وحديث مسلم أن ينسبه لله الأقدس، والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يعجز متعبده بتلاوته، حرمته مع نفسي أي تنسأت عنه، إذ هو التصرف من غير أمر الشيء لغير محله، وكلاهما مستحق بحقه تعالى، تظالم تخفيفها، أصله تتظالم ويجوز تشديدها، أي لا يكون بعض إلا أن بعضكم بعضا، يا عبادي كرم بدارسة زيادة ادرعته عاقلا قد صرت رشدا وبلغت اشدك السكون بدل الهمزه ورمي السكين وكسرها يخطئون منهم بالتاء وكسر الطالع على شر وروي بفتحهما بوزن تعلم يقال خطئا كعلم يخطئ ثلاثيا اذا فعل مع قصد واخطا رباعيا ياتي للفعل عن غير قصد مع قصد وما هنا من الثاني الاول معقول مخصوص بغير الشرك. وقد روي انه عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد واتيتك مستديرا فاجلني حتى اسمع كلام الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كنت احب ان اراك على غير جواري، فلما اذن اتيتني مستديرا فانت في جواري حتى تسمع كلام الله. فانزل الله: والذين لا يدعون مع الله الها اخر الى قومه مهانا. يتعلق به لا يتعلق بكم ولا لكم مقال القوم لم تبلغوا بين المعاذ لو ان اي لو ثبت الى اخيه وانسكم وجنكم تفصيل بعد اجماع والذي تزن به المؤلف ان الجن قد يراهم بعض لا تدنيه واما قوله تعالى انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه فمحمول على الغالب وقال القاضي عياض بامتناع ويتم على صوره اصليه مغيبا فيها الى خلف رايات الايه على محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الله أراد بأكل رجل الشيطان لأنه من الجن يتلكل والمراد من الحق، ومنه قول تعالى ولم ينقصكم شيئا، ومنه أن أمرنا والمفعول معكوب إلا أي إلا كما ينقصه المخيط، وقوله إلا أدخل البحر ضرب لا لم لا مقبول به، والمراد أنه لا ينقصه في موضعين، وما عند الله لا ينقصه أبدا، لأن الله تعالى بين الكافرون إذا أراد شيئا قال لهم فيكون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خزائن الله الكلام، خزائن الله الكلام، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. وقيل ليس المراد أن هناك قبر يتوقف عليه إيجاد، وإنما هو كناية مع وجوده في أسرع وقت عاقبة عن ممكن إرادته منه، فعبر عن تلك السرعات بزمن كن، إذ لا يمكن ما قل منه في القول، إنما هي الضمير راجع إلى ما يفهم من قوله أتقى قلب رجل وأقترب الرجل، وهي الأعمال وهي ضمير الشان فاسلموا أعمالكم وصليها، أي أقبضها لكم ثم أعطيكم إياها، أي أعطيكم جزاء وأقياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والتوفيق تكون في الآخرة بقوله تعالى: وإنما أتوفون أجوركم يوم القيامة. أو في الدنيا أيضا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنكم إذا التزمتم بسيئاتهم في الدنيا ويدخلون الجنة بحسناتهم، والكافر يجازى بحسناته في الدنيا ويدخل النار بسيئاته، فليحمل الله في التفات لتنشيط السامع. غير ذلك استغفر حسب الشريف المذكور فكيف بفعله، وقوله فلا يلومن الا نفسه، لقوله تعالى: وما اصابك الا من سيئات فمن نفسك، اي ان هذا الشهوات يا مستلذاتها على رضا خالقها ورازقها، فكفرت بنعم الله فاستحقت ان يعاملها بمضايقها وان يحمي رسائل الهدي وفضله، نسال الله السلامه من ذلك وان يعافينا من خوض نظرتها في المعارك. واما قوله تعالى: كل من نعمه الله فبالنظر لإيجاد، فبالنظر للإيجاد، فبالنظر للإيجاد، وبالحقيقة لا يكون إلا ما أراد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 24 من أحاديث 40 النووية، فكان مما قال فيه رحمه الله قوله: حرمت الظلم على نفسي، أي تنزهت عنه، إذ هو التصرف في ملك الغير ووضع الشيء في غير محله. وهذان التفسيران في تفسير الظلم أصحهما كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث في كتاب مفرد، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وأما التفسير الأول فيرد عليه اعتراضات. وقوله رحمه الله: وقد روي أن وحشيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة التي ذكرها لا تثبت أبدا. قوله رحمه الله: الذي جزم به المؤلف أن الجن قد يراهم بعض الآدميين، فيه إشارة إلى مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو إمكان رؤية الجن من آدمي. وأصح القولين فيها أن رؤية الجني على صورته التي خلقه ربنا سبحانه وتعالى عليها لا تقع للآدمي، باستثناء نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ليلة الجن. وأما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يرى الجن في الصور التي تتشكل فيها، وأما الصور الأصلية فإنه لا يراها على تلك الصور. وقوله رحمه الله: كما أنه أراد بأفجر رجل الشيطان لأنه من الجن عند الأكثر، وهو الصحيح، فإن الشيطان من الجن كما قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن فبسق عن أمر ربه. هذه الآية صريحة في كونه من الجن. قوله رحمه الله لأن أمره تعالى بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا التعبير من التعابير التي شاعت في كتب المتأخرين، وهي مخالفة لظاهر القرآن الكريم، فإن ظاهر القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله عز وجل كائن بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون، فهذا التعبير الذي وقع في لسان المتأخرين لا دليل عليه. قوله رحمه الله تعالى، وأما قوله تعالى قل كل من عند الله فبالنظر الإيجاد، يعني أن الحسنة والسيئة باعتبار الخلق كلها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله خالق الحسنات والسيئات كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون، لكن تضاف إلى العبد باعتبار أنه هو عاملها وأن له مشيئة واختيارا في اتيان هذه وترك تلك. نعم. أن الناس من وقوله بالوجود إذا لا تساعد بسبب زيادة في التصدق بدخول أموالهم بأموال فاضلة زائدة عن كفايتهم، وهذا من غلطة وهي تمني ابتغاء الغير من الخير، فدل ما لما يسر له به من التسبيح والتحميد بقومه، أوليس وهمة الإنكار مع النفي والواو لا خلاف مقدر أن يكون ذلك وليس إلى آخره وإلى النفي ولكن في إثبات أن لا تقول ذلك، فإنه قد تلمعوا لكم ما تصدقون أي بتشديد الصاد وذلك ما هي رواية، وأصله تتصدقون فوضعنا إحدى التلاعب بالصاد بعد قلبها صادا أي فبأدائها في المأمورات يصدق الضمير الصادق والغني الشاكر، لأن في كل خصوصية، وأما إن فعل الغني الشاكر وأمر ونهي عن الحكاية. وضعها في الحرام أجر إذا وضعها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 25 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره فيه قوله رحمه الله تعالى صدقة، أي حسنة، وسماها صدقة مشاكلة لصدقة المال، يعني أن الصدقة في هذا الحديث توسع في لفظها، وهذا على ما جرى عليه بعض أهل العلم أن اسم الصدقة مختص بالمال. والصحيح أن الصدقة كلمة جامعة لجميع أنواع المعروف والإحسان، فكل معروف وإحسان هو صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة لأنها معروف أحسن به إلى العبد وهلم جرى في نظائرها. ومن هذا المعروف والإحسان الصدقة المالية، وهي المشهورة بهذا الاسم في القرآن والسنة. وقوله رحمه الله وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه إلى آخره، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضل الذكر وكونه حافظا أحاديث كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا منها في صدر الوابل الصيب. وقوله رحمه الله فإن المباح يصير طاعة بالنية الصالحة كقصد العفاف والولد، ظاهر هذا الحديث أن مجرد إتيان المرء لزوجه فإنه يجر عليه، وهذا الظاهر الذي وقع في هذا الحديث وفي أحاديث أخر على وجه الإطلاق من غير تقييد إرادة النية الصالحة عند فعل المباح يحمل على الأحاديث التي علق فيها الثواب بالنية، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما جاء مطلقا يحمل على تلك الأحاديث، وحينئذ فإن المباح لا يثاب العبد عليه بمجرد فعله، وإنما إذا اقترنت به نية صالحة حسنة أثيب بالنظر إلى تلك النية. نعم. كل سلام مبتدا الله اليه قبل من الناس صفه له وجنه عليه صدقه قرب المراد من قص والاعطاء، وهي 63 كما ذكره المصنف، وهي بضم السين وتخفيف اللام والميم جمعها السلاميه بفتح الميم وتخفيف الياء، والضمير في عليه راكب بسلامة باعتبار معناها من العبد او يفصل، والا فهي مؤنثه، والمراد وهذا بتفضيل فعل على الفعل وتميط بضم أوله قال قاضه وما قاله معنى زال ولا تمن الماره كالقدر وشوك وعدم وقد روي ان رجلا راى غصن شوك في الطريق فقطع فشكر الله له ذلك فغفر له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله شرح الحديث 26 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره فيه قوله رحمه الله وهي 360 كما ذكره المصنف يعني المفاصل والأعضاء، وهذا الذي ذكره المصنف يعني النووي في الباب الأخير الذي عقده في آخر 40 النووية، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة في صحيح مسلم في تعيين عدد المفاصل. وقوله رحمه الله ولكون المفاصل كلها تتحرك في الصلاة أجزأ عن ذلك ركعتا الضحى لسر يعلمه الشارع فيها، يشير بذلك إلى تتمة حديث أبي ذر المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، فإذا ركع الإنسان ركعتين من الضحى كان مؤديا للصدقة التي عليه في ذلك اليوم. وإنما خص بذلك ذكر الركعتين لما فيهما في قول كثير من أهل العلم من تحرك جميع هذه المفاصل في طاعة الله، فإذا تحركت جميع هذه المفاصل في طاعة الله تكون الصدقة عنها قد وقعت بهذا التحريك. نعم. سمعا بكسر السين وفتحها الأولى عنه ما لأهل أبيه صحبة البر حسن خلقها لأنه من أعظم خصاله الأولى عنهما لأهل أبيه صحبة البر حسن خلقها لأنه من أعظم خصاله، فإن البر اسم دافع لأنواع الخير وهو مقتضى الشرع وذوب لولته، ولذا قابله بالإثم وهو ما نهى عنه. وقد روي أن عائشة رضي الله عنها قالت إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام تعمو الديار وتزيد في الأعمار، ولو كان القول فجارا ما حاك أي تردد وأثر في نفسك من الحيك وهو التأثير، وهذا باعتبار المتقي المنهى بالحق والصواب. وكرهت المراد به الكراهة الدينية والعلمية كمن يكره أن يرى آكلا كمن يكره أن يرى أن يرى كمن يكره أن يرى آكلا لحياء آكلا لحياء أي بلا علامة علامة داخلية وعلامة خارجية وابصة بكسر فهما علامتان علامة داخلية أي فهما علامتان أي فهما علامتان علامة داخلية وعلامة خارجية رابصة بكسر الموحدة وإصراط المهملة ابن معبد الفتح المي والموحدة قادمة على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع عشرة من قومه فأسلموا ثم سكن البر أضفة بفتح الضال قرية بالشام ومات بها. وقوله عن البر أي والإثم، وهذا من دلائل النبوة لأنه أخبره عما في ضمينه قبل أن يتكلم. استفد قلبك أيضا بالفتوى منه أو من نفسك، فإن من نفس الشعور بما تحمل عاقبة وقتلا. وقد أخبر الله تعالى أن قلب المؤمن يطمئن بذكره، والجمع بينهما للتأكيد لأن طمأنينة القلب من طمأنينة النفس، وتقدم أن ذلك بحق الملهم. ولذا حكي أن العارف بالله أبا الحسين النوري سئل عن مسائل العارف بالله سئل البناء المجهول يعني. ولذا حكي أن العارف بالله أبا الحسين النوري سئل عن مسائل فالتفت يمينا وشمالا ثم أطلق ساعة ثم رفع واجها، فسئل عن التفاته فقال سألت ملك اليمين فلم يجبني ثم ملك الشمال فلم يجبني، فسألت قلبي فأخبرني بما أعجبت به، وإن أفتاك وفي رواية ولا أفتاك الناس هو قال المحذوف والقصد بالمبالغة، وإذا أكلوا بقوله وأفتوا، لأن الفتوى غير التقوى والورع، ولأن المفتي ينظر الظاهر، وربما يعلم الإنسان من نفسه ما لا يعلم المفتي. قويناه في المسندين أي نقلناه حال كونه مندرجا في جملة الأحاديث المذكورة في مسند رويناه ولا رويناه؟ ما الجواب؟ يا سعد أدب جزاك يا أخي. نعم. والمعنى ما معناها؟ روينا المجهول يعني كيف؟ هذا ذكرنا أن الضبطين المشهورين روينا يعني رواه لنا مشايخنا، وروينا يعني نحن ابتدأنا روايته. نعم. روينا في مسندي لقد نوحك ومندرجا في جملة الأحاديث المذكورة في مسندي تثنية مسند والإمام أحمد وعلى الأربعة المستهيمين مات ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة، وأخذ عنه رجال كثيرون منهم البخاري ومسلم وأبو داود، ومسنده فيه 400,000 حديث، وجمعه من 700,000 حديث و50 ألفا، وكان يحفظ ألفا في حديث. وذلك قول الإمام الشافعي في حقه: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أفقه ولا أشهد ولا أروع ولا ولا أروع ولا أعلم منه. ولما مات أغلقت بغداد لمشهده، وأسلم يوم موته من اليهود والنصارى والمجوس نحو 10 خيالا، والدارمي بكسب الراء نسبة إلى دارمي بن مالك، وروى عنه مسلم وأبو داود وغيرهما كالترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 27 من أحاديث 40 النووية، وهذا الحديث اندرج فيه حديثان هما حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما، لكن باعتبار الترجمة فقد بوب عليهما بترجمة واحدة هي الحديث 27، فكان مما قال فيه قوله: فإن البر اسم جامع لأنواع الخير، وهو ما اقتضاه الشرع وجوبا أو ندبا. هذا أحد معني البر، فإن البر يقع في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو اسم جامع لأنواع الخير، والثاني معنى خاص وهو إيصال الإحسان إلى الناس. وهذا البر دائر بين الإيجاب والاستحباب. وقوله رحمه الله تعالى: استفتي قلبك، أي اطلب الفتوى منه أو من نفسك، ليس المراد بذلك أن القلب مصدر لاستقاء الفتوى وأخذ الدين، فإن الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ولكن المطلوب من استفتاء القلب معرفة تحقق مناط المسألة بشيء دون شيء، فليس المراد معرفة حكم المسألة من القلب، ولكن المراد معرفة تعلق مناطها بهذا الشيء أو ذاك الشيء. فمثلا معرفة حكم الجمع بين الصلاتين في حال مطر أو غيره يؤخذ دليلها من القرآن والسنة وعمل الصحابة، لكن تحقيق أن تلك الحال في زمن أو مكان هي من جملة ما ذكره الفقهاء من الأحوال التي يجوز فيها الجمع مرده إلى استفتاء القلب، أي تحقق ذلك المناط بهذه الصورة الواقعة أو عدم تحقق ذلك المناط بها. قوله رحمه الله: ولذا حكي أن العارف بالله أبا الحسين النوري، إلى آخر ما ذكر هذه القصة. كان ينبغي على المصنف أن لا يعول عليها ويجتنب حكايتها، لأن سؤال الملكين ممتنع. وهذا آخر التقرير على كتاب 40 شرح 40 النووية للعلامة الشرنوبي في المجلس الثاني. الأسئلة التي تتعلق بهذا الدرس من التنبيهات أحد الإخوان يقول: لم تعلقوا على قول المؤنف وغضب الله انتقامه ممن أراد من العباد، ففسر الغضب ببعض لوازمه، يعني فسر الغضب ببعض لوازمه وهو الانتقام، وهو كما قال الأخ: فإن غضب الله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له، لا تفسر بمثل هذا المعنى، فانتبهوا لهذا. يقول هذا السائل، يقول: ذكر الشارح نسبة القشيري إلى قشيري بن كعب بن ربيعة، هل يدل ذلك على أن الإمام مسلم من أصل عربي أم هو عجمي؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين، أصحهما أن مسلم قشيري صليبة فهو عربي من أنفسهم وليس مولا من مواليهم، وبذلك جزم ابن الصلاح والنووي. هذا يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، ذكرتم أنه يعمل بعمل أهل الجنة في نظر الناس، إن كان في نظر الناس كيف يكون بينه وبين الجنة ذراع؟ جواب هذا أن يقال: إن الذي ذكرناه هو الذي جاء صريحا في حديث سهل في الصحيحين، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فنحن أخذناه من الحديث النبوي، لكن يبقى فهمك لمعنى حتى ما يكون بينه وبين الجنة ذراع، أي يعني عند الناس، فإن الناس يظنون أنه صار من أهل الجنة لما يرون من طاعته، فعند ذلك لا يكون هذا المعنى مخالفا للمعنى الذي قررناه. هذا يقول: هل جلوس جبريل على هذه الكيفية التي ذكرناها وهي الذي بيناها، هل هو الجلوس الذي ينبغي لطالب العلم؟ لطالب العلم بينا أنه على الراجح من أن جبريل وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في حديث أبي ذر وأبي هريرة مقرونين عند النسائي، أن ذلك من فعل جفاة الأعراب فلا ينبغي فعله، وأما فعلها بأن يضعها على ركبتي نفسه فهذا أدب سائغ في حق طالب العلم. هذا السؤال الأخير، وإنما قرأته زيادة كي يتنبه هذا الأخ ومن يفهم فهمه. يقول هذا الأخ: الأسماء والصفات توقيفية، فكيف يستنبط من اللغة العربية صفة الحنو والعطف لله؟ وقد سمى ابن القيم اللغة طاغوتا، وعلى هذا يحصل خبط لطلاب العلم، ويستنبط كل إنسان باللغة العربية أسماء وصفات لله لم ترد في الوحيين، ويستدل في الآيات النعمة والقدرة لأن لها وجها في العربية. ومن قال أننا أثبتنا صفة الحنو والعطف؟ ما أثبتنا نحن صفة الحنو والعطف، نحن أثبتنا أن معنى الصلاة في اللغة هي الحنو والعطف، ما قلنا إن الحنو والعطف من صفات الله عز وجل. وابن القيم سمى اللغة طاغوتا إذا قابلت الشرع وضادته، أما هي بنفسها اللغة هي من أكبر المآخذ التي يفهم بها الشريعة، ولذلك بسط الشاطبي رحمه الله تعالى تقرير ذلك في الموافقات، وحقق أن الخطاب الشرعي عربي، وأن هذه الشريعة عربية فلا تفهم إلا باللسان العربي، فليست اللغة العربية طاغوتا على الإطلاق كما فهمه هذا الأخ، بل هي طاغوت إذا خالفت الشرع، كما أن أقوال الأئمة المجتهدين تعتبر طاغوتا إذا ضادت الشرع، وهذا على وجه التوسع في وصفها، وإلا فإن الأدب في وصف اللغة وكلام أهل العلم أئمة المجتهدين أن لا يوصف بأنها من جملة الطاغوت. فهذا المعنى الذي فهمه الأخ من تفسير الصلاة بأنها الحنو والعطف، أن معنى هذا وأقوى هذه الأقوال أن قول الترمذي حسن صحيح أراد به إثبات أن الحديث مندرج في جملة المقبول، وهذا القبول تارة قد يكون لأجل نفس ذلك السند، وقد يكون باعتبار أكثر من إسناد، وقد يكون باعتبار شواهد أخرى خارجة عن ما رواه رحمه الله تعالى. فإذا رأيت الترمذي يقول في حديث حسن صحيح فاعلم أنه يثبت ذلك الحديث ويقبله. نعم. لا يعني إلا يهم مما لا منفعة فيه، ولا يعني الإنسان إلا ترهم بضرورة كعاش أو حسنة يدخل الله معاه، فلا ينبغي أن هو يستثمر الذي هو أدنى من الذي هو خير. وقدرات من علامته أمر لا يعني أن يجعل شغله فيما لا يعني، هكذا يوصل بعض رواه مسلم، والاتصال مقدر على الإرسال. وفي بعض النسخ حذفه، وفي بعض النسخ حذفها كذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 12 من أحاديث 40 النووية، ومما قاله قوله لا يعنيه أي لا يهمه مما لا منفعة فيه. وسبق أن ذكرنا أن الذي لا يهم الإنسان هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمره الله، وأصول ذلك أربعة: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات. فإن هؤلاء الأربع تجمع أصول ما لا يحتاج إليه العبد ولا ينبغي أن يشتغل به إلا منفعة فيه. وأما الذي يعنيه فيرجع إلى أصلين اثنين: أحدهما الواجبات، والآخر المستحبات. نعم. عن أبي حمزة الحمزة في الأصل بقرة حامزة نفيا أمره، كان أسر إسلام موافق لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرن من الدجلة خادم إلى آخر ذهبت بهم أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وقالت اطلبوا لا يخدمك يا رسول الله، فقبل. وكان له حينئذ 9 سنين وقيل 10. أعد عن أبي حمزة. عن ابي حمزه الحمزه في الاصل بغله حامزه نفيا امره، كان انس يجتني موافقا لهم، كان انس يجتنيها يعني يقتطفها، كان انس يجتنيها فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، وقال ان الرجله خادم الى اخره ذهبت بامه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه، وقالت اطلبوا غلاما يخدمك يا رسول الله، يا رسول الله فقبل. وكان له حينئذ 9 سنين وقيل 10. وقال انس فخدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي من شيء فاتوني ما فعلته، ولا لشيء تركتوني ما تركته، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل ولو قدر لك عنه. لا يؤمن احدكم ولا يؤمن امامه ان يتوقع الى ذروه ذقنه والمعرفه الا بهذه الصفه التي عليها مدار عماد الكون، باتلاف القلوب والمقصود والمبالغه في تحصيلها نحو الصلاه الا بالقبول، مع توقفه على غيره لاخيه المسلم لايه انما المؤمنون اخوه، والأولى للتعميم فإن المسلم يحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام، كما يحب لأخيه المسلم دوامه عليه. وقوله ما يحب مثل ما يحب لنفسه من الخير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 13 من أحاديث 40 النووية، فكان مما قاله قوله رحمه الله الحمزة في الأصل بقرة حامزة أي فيها حموضة، كان أنس يجتنيها فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا مروي في حديث لا يصح إسناده، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك لأجل تلك النبتة التي كان يجتنيها. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه بأن يترقى إلى ذروة اليقين والمعرفة إلى آخره. وسبق أن ذكرنا لكم أن كل ما جاء من هذه الأحاديث على هذه الصورة من النفي لا يؤمن أحدكم فإن المذكور بعده مأمور به أمر إيجاب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وابن رجب في فتح الباري. ولكن ذلك المأمور به إما أن يكون من أصل الإيمان وإما أن يكون من كمال الإيمان، وهذا الحديث من جملة المأمور به مما يتعلق بكمال الإيمان. فكمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. قوله لأخيه أي المسلم لآية إنما المؤمنون إخوة، والأولى للتعميم فإن المسلم يحب لأخيه الكافر إلى آخره. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى خلاف المعروف في خطاب الشرع، فإن خطاب الشرع عند إطلاق الأخوة إنما يراد به الأخوة الإيمانية، ويدل على هذا الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإن كلمة إنما من الكلمات الموضوعة للدلالة على الحصر عند علماء المعاني والأصول. ولكن لا يمنع هذا أن يحب الإنسان للكافر الخير من دخوله في الإسلام، لكن بين هذه المحبة وتلك فرق، فإن محبته الخير للمؤمن واجبة، وأما محبته الخير للكافر فليست واجبة بل هي مما يستحب ويندب له، وأما إيجابه فلا دليل عليه. فيكون معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يعني لأخيه المؤمن، وهذا الأمر على وجه الإيجاب. أما مسألة محبة العبد للكافر الخير كالدخول في الإسلام فهذا أمر مستحب وليس بواجب. نعم. لم للمسلم إراقته إلى بإحدى ثلاث من خصال الله: الزنا والقتل والارتداد، فصلها بتعداد متصلين بها. فقال الثيب الرفع كما هو الرواية: أي أحد الثيب والخصلة ويجوز الدرب على البدنية وهو المحصن الذي حصل منه وقت ولا مرة بعد التكليف في نكاح صحيح، فيلزم حتى يموت ذكرا كان أو أنثى أو أنثى. وغير المحصن يجلى دنياته ويوضع سنة والعبد يجلى 50 ولا مرة، والنفس بالنفس هي قتلها عمدا عدوانا بشرط المكافأة في الإسلام والحرية لما في البخاري: لا يقتل مسلم بكافر. ويمكن من قوله تعالى: الحر بالحر، وخبر من قتل عبده قتلنا ينقطع ويقتل الأدنى بالأعلى. الفارق للجماعة صفة مؤكدة أي الذي فارق جماعة المسلمين بالردة، واستثناء من المسلم باعتباره ما كان خبر وخبر من قتل عبده قتلناه منقطع، ليس ينقطع منقطع، لأن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة. نعم. وخبر من قتل عبده قتلناه منقطع ويقتل الأدنى بالأعلى. الفارق للجماعة صفة مؤكدة أي الذي فارق جماعة المسلمين بالردة، واستثناء من المسلم باعتبار ما كان على ظن كونه مستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل. وأما مفارق الجماعة بالبدعة غير المكفرات فلا يقتل، بقي الصاحب والحكم جواز قتله إن لم يمكن التخلص منه إلا به لأنه في حكم القاتل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية، فكان مما قاله فيه رحمه الله قال: وأما مفارق الجماعة بالبدعة الغير مكفرة فلا يقتل، أي فلا يقتل حدا. وأما التعزير فاختلف أهل العلم فيه، وأصح الأقوال أن من فارق الجماعة ببدعة غير مكفرة جاز للإمام أن يقتله تعزيرا، وذلك لحسم مادة البدعة واستئصال شأفتها. فإذا أظهر قوم بدعة من البدع التي لا تبلغ بالعبد الكفر جاز للإمام أن يقتلهم على وجه التعزير لهم ليقطع مادة هذه البدعة، فذلك أمر راجع إلى المصالح والمفاسد الموكلة إلى أهل الحل والعقل من الحكام والعلماء. وقوله رحمه الله بقي الصائل، يعني الذي يهجم على الإنسان ويصول عليه لإرادة قتله، قال بقي الصائل والحكم جواز قتله إن لم يمكن التخلص منه إلا به، لأنه في حكم القاتل، يعني في حكم الأول الذي الثاني الذي قتل نفسا مكافئة له. وإنما جر المصنف وغيره من شراح الأربعين إلى استدراك أحكام تتعلق بمن يقتل غير هؤلاء الثلاثة، أنهم لم يلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تعيين تلك الأفراد، وإنما أراد بها الإشارة إلى أصول ثلاثة. وقد ذكر هذا فأحسن أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإنه ذكر أن جميع الأحاديث التي ذكرت في قتل أحد من المسلمين على وجه الحد له ترجع إلى أصول ثلاثة، أولها انتهاك الفرج الحرام، ومنه الزنا واللواط عند قوم وهلم جرا، والثاني سفك الدم الحرام، ومنه الصائل الذي استدركه المصنف، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة. وكلام أبي الفرج ابن رجب رحمه الله من أحسن الكلام في بيان هذا المأخذ الملبس الذي اشتبه على كثير ممن شرح هذا الحديث، إما من شراح الأربعين أو من غيرهم. نعم. من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا فهو على المبادرة باستدلال هذه الأفعال، كما تقول إنك إن كنت في فاضل تحريض الأوقات ولا تكن تنتهي قوته بعدها، وتكرم الشرطية عند كل خصلة الاهتمام بشأنها، واليوم الآخر خصه بالذكر لأنه يوم الجزاء على الأعمال، فليقل خيرا أن كلام يثاب عليه، ولا تكن في الأمام الداخلة عليه الفاضل ويجوز فيها الكسر بخلاف ما إذا خلت عنها فيتعين فيها الكسر، كما في قوله تعالى لينفقوا، وقوله هنا أو يصمت، وقد ربط المصنف بفتح الباء وقول الميم وربط الغيظ بكسر الميم. ومما قيل في هذا المعنى تكلم واستدل ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جمال، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. وفي الحديث من صمت نجا، ولبعضهم الصمت من سعد السعود المغنى يحمل متى والنطق سبعون ذابح، فيكرم جاره اي بالاحسان اليه، وتحمل ما صدر منه لديه، ولا فرق بين الجانب القربى والقريب والجانب المبين. لعله والنطق سعد ذابح ليس سبعون، والنطق سعد ذابح. لماذا؟ نعم اي احسنت، على الوجه المقابل لسعد السعود، سعد السعود ينكسر فيه البرد ويقبل الصيف، سعد الذابح يشتد فيه البرد، وهو مراد الشاعر بهذا البيت. نعم. ولبعضهم الصمت من سعد السعود المطلع يحمي الفتى والنطق سعد ذابح، فليكرم جاره اي بالاحسان اليه، وتحمل ما صدر منه لديه، ولا فرق بين الجاهل القربى القريب والجاهل المبين البعيد ولو كان كافرا. وفي الحديث ما ساجد من يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، فليكرم ضيفه يطلق على واحد وجمع لانه مصدر. قال تعالى انها وإكرامه له بإرضاء السرور وتعجيب ما عنده من المنزل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية، فكان مما قاله فيه من كان يؤمن بالله أي إيمانا كاملا. وسبق أن عرفتم أن الخطاب الوارد في الشرع لا يؤمن أحدكم يفيد وجوب ما بعده، وأما هذا البناء وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيدل على الأمر بما بعده، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وقد يكون متعلقا بأصل الإيمان وقد يكون متعلقا بكمال الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أعلى في رتبة الأمر، لأنه دال على الوجوب المحض. وأما قوله في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر هذا الحديث فإنه يدل على الأمر بما بعده، وقد يكون الأمر بالأفراد الواردة فيه واجبا وقد يكون مستحبا. وقل مثل هذا بالأحاديث الواردة على هذا البناء. ومن دقائق فهم الشريعة معرفة العبد لنسق الخطاب في الشرع، فإن أكثر الزلل والغلط على الشريعة يقع من فهم كثير من المتعاطين للعلم خطاب الشرع على وفق اللسان العربي دون رعاية لنسق خطاب الشرع، فإن اللفظ قد يكون واقعا في كلام العرب على معنى ثم يخص في الشرع بمعنى من المعاني، ونحن متعبدون بمقاصد الشرع ولسنا متعبدين بألفاظ العرب. فتفهم نسق الخطاب في الشرع مهم، فأنت مثلا فيما سبق عرفت أن قول لا يؤمن أحدكم يراد به معنى وهو إثبات إيجاب ما بعده، وقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دال على الأمر بما بعده وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ومعرفة نسق الخطاب في الشرع يفيد العبد في مغلقات المسائل التي تشتبه على الناس. وأنا أضرب مثالا ثالثا، وهو أن خطاب الشرع دل على أن لفظ الكفر إذا أطلق في الكتاب والسنة معرفا بأل فلا يراد به إلا الكفر الأكبر، وأما إذا جاء غير معرف بأل فقد يكون مرادا به الكفر الأكبر وقد يكون مرادا به الكفر الأصغر، وهذا إنما هو إذا دخلت أل على المصدر، أما إذا دخلت أل على اسم الفاعل فلا، فقد يكون من هذا الجنس وقد يكون من غير هذا الجنس، كقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من قال إن أل دالة هنا على الكفر الأكبر لدخولها على كلمة كافر فقد غلط على اللسان والشرع معا، فإن اسم الفاعل لا يدل على تسلط ذلك الفعل على فاعله وإنما يدل على اتصافه به، وقد يكون الاستصاف كاملا خالصا من كل وجه وقد لا يكون كذلك. والمقصود أن يعتني طالب العلم خاصة بمعرفة نسق الخطاب الشرعي، لأن نسق الخطاب الشرعي يعين في فهم المشكلات، وأكثر ما يكون هذا في تفسير القرآن الكريم، فإن تفسير القرآن الكريم إذا أشكل عليك منه شيء من ألفاظه فاطرد هذا اللفظ في القرآن خاصة، وإن شئت التأكد فانظر إلى كيفية استعماله في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فستجده على معنى من المعاني لا يخرج عنه، فعند ذلك تحمله على ذلك المعنى دون غيره. قوله رحمه الله وإكرامه له بإظهار السرور وتعجيل ما عنده من الميسور. وسبق أن ذكرت لكم قاعدة في الأوامر المتعلقة الأوامر الشرعية المتعلقة بما يقع به المعاملة بين الخلق، وهي أن الشرع طريقته فيها إرجاعها إلى العرف لأن حال الناس تغير من زمن إلى زمن، فكل ما كان من إكرام الضيف في عرف أهل زمن ومكان صار مأمورا به. وقل مثل هذا في الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الجار وغير ذلك، فكل ما كان عند أهل الزمن والمكان من جملة الإحسان والإكرام في حق هذا وذاك فإنه يكون مأمورا به. وقوله في بيان كيفية الإكرام وتعجيل ما عنده من الميسور هذا محل نظر، والأولى أن يعبر بما عبر به الشرع، وهو تعجيل ما عنده، تعجيل ما عنده وعدم التكلف، لأن الوارد في الشرع إنما هو النهي عن التكلف، أما تطلب ما ليس عنده من غير كلفة فلا يكون ممنوعا منه، بل ربما كان داخلا في جملة الإكرام المأمور به. ولذلك فإن قول الناس الجود من الموجود غلط قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما يجود الإنسان بما يقدر، فالصواب العبارة الجود بالمقدور وليس الجود بالموجود، بل بالمقدور الذي قد لا يكون عند الإنسان لكن لا يحصل به كلفة في طلبه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 16 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكر فيه قوله رحمه الله والنهي عنه إنما هو نهي عن العمل بمقتضاه، أي النهي عن إنفاذ الغضب، وهذا الذي ذكره فيه قصور. والصحيح أن النهي الوارد في هذا الحديث يشمل شيئين اثنين، أحدهما النهي عن الأسباب التي توقع فيه وتجر إليه، والثاني النهي عن إنفاذ الغضب والعمل بمقتضاه. وهذا المعنى الثاني وهو النهي عن إنفاذه إنما يمنع منه إذا كان في حق آدمي، أما إذا كان متعلقا بحق ربنا سبحانه وتعالى فلا يمنع من إنفاذه، كما لو أن إنسانا انتهك حرمة من حرم الله عز وجل فغضب الإنسان فإنه لا يكون ملوما على غضبه ولا يكون مذموما إذا أنفذ مقتضى ذلك الغضب من معاقبة ذلك المنتهك لحرمة ربنا سبحانه وتعالى. وقوله وفي بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى ابن آدم إلى آخره، وهذا التعبير توسع فيه أهل العلم وتسمحوا مع قطعهم بأن كل كتاب اليوم بأيدي الناس غير القرآن الكريم من الكتب السابقة فهو كتاب محرف قد دخله التغيير والتبديل، ولكنهم توسعوا في هذا لعلمهم بأن ذكر مثل هذه الأشياء إنما يساق على وجه الاعتضاد لا على إرادة الاعتماد، والأولى تجنب جزم إضافتها إلى ربنا سبحانه وتعالى بأن يقول الإنسان يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، ولكن يقول وفي بعض الكتب المنزلة، أو يقول وفي بعض الكتب السابقة، أو يقول وفي بعض الآثار الإلهية، ويذكر ما أراد تجنبا إلى أن ينسب لربنا سبحانه وتعالى شيئا لا يقطع بصحته. نعم. كتب الإسلام بالفقه وتحسين الأعمال وشروعات طلب على كل شيء ما فيه على علم، واتبع ما تدعو الشياطين مع ملك سليمان أي فيه، فإذا قتلتم القصاص والقتلة والذبحة بكسر أولهما كما قال المصنف الهيئة والحال، وأما بالفتح فالفعل وليحد بضمير إن حد كما قال المصنف ويقال حد أيضا ثلاثيا شفرته فتح الشين وغطه وسكينته وعصد الشهر. أعد فإذا قتلتم القصاص والقتلة والذبحة بكسر أولهما كما ضرب المصنف الهيئة والحالة، وأما بالفتح فالفعل وليحد ما صارت الفعلة هي الهيئة إما أن يكون في الفعل كما قلت الذي هو الذبحة، وإما أن يكون أراد المرة فالفعلة، لأن فعلة ما كان على زينة فعلة يراد به إيش الهيئة، وما على كان على زينة فعلة فالمراد به المرة. مش يقول ابن مالك يقول وفعلة لهيئة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة. نعم. وأما بالفتح فالفعل وليحد بضم الياء إن أحد كما ربط المصنف ويقال حتى أيضا ثلاثيا شفرته فتح الشين وما تضم سكينته وأصل الشفرة حد السكين، فتسميتها بها من باب تسمية الشيء باسم جزء، وينبغي مراعاتها عن الذبيحة وقت الإحداد وعدم ذبحها من حمول أخرى، وليحد ذبيحتها ويسقيها قبل الذبح وإرجاعها على محل سهل، وسرعة إبطال السكين عليها والصبر عليها حتى تنقض قبل السمج، وتسميتها ذبيحة باعتبار ما يكون إليه، وتاهها للنقل من وصفية إلى اسمية لأنها تحذف من فعيل إذا كان وصف الاكتفاء بتأنيث موصوف، تقول امرأة قتيل وعين كحيل وشاف ذبيح، فإذا حذف الموصوف أتى بالتاء فقيل ذبيحة بني فلان ويصير اسما. أكمل. جند من جناد بضم الجيم فيهما وتثنيث الدال الأول عنهما أي عن أبي تدعو ما في قومه، قال لكل واحد منهما أو لأحدهما وسمع الآخر، وهذا أقنع كل مكلف بالتقوى كلمة جامعة لاتباع المأمورات واجتناب المنهيات، وبها تكون نفس في وقاية وحفظ ورعاية من الله، قال تعالى إن الله ومعلوم أن الإنسان الإنسان قابل للتخلق بالأخلاق الحسنة كرسل المحيى وبذل الندى وكف الأذى كما قيل فيه تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت السائل ومن صاحب العفو والفضل بعرف كما أمرت وأعلم عن الجائمين ولن في الكلام ولن في الكلام لجمع الآلاف فمستحسن من ذوي الجائمين ولنا في هذا المعنى خذ العفو عن جائم قد بغى عليك التفوز بالمقام الأمين وبالعرف فأمر وكن محسنا وواصل وأعلم عن الجائمين وفي بعض النسخ أي نسخ جامع الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 18، فكان مما قاله فيه قوله رحمه الله وقوله قال أي لكل منهما أو لأحدهما وسمع الآخر، هذا على تصحيح أن الحديث من رواية أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، والصحيح أن هذا الحديث إنما هو من حديث معاذ وحده، وذكر أبي ذر فيه وهم قد غلط فيه بعض الرواة فجعله من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله رحمه الله إذ التقوى كلمة جامعة لاتباع المأمورات واجتناب المنهيات، وسبق أن ذكرنا أن هذا التعريف المشهور منتقد لورود جملة من الاعتراضات عليه، والتعريف السالم من المعارضة بإذن الله هو إيش؟ ما هو تعريف التقوى السالم من المعارضة؟ محمد ايش يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه؟ محمد هذا نفس الشيء هذا جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله، لكن هذه لا تسلم من المعارضة. ها أنت قربت لما دخلت خطاب الشرع يا عبد الله. أنت أقرب نحلل كلام الأخ عبد الله. تعريف التقوى أن تجعل بينك وبين إيش قلت يا عبد الله؟ وبين الله عذاب الله، هذا واحد يقول عذاب الله. إذا تدبرتم القرآن الكريم وجدتم أن ما أمر باتقائه ثلاثة، أحدها الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربك، هذا واحد وهو أكثر شيء، والثاني النار كما في قوله تعالى فاتقوا النار التي أعدت الكافرين، ثالث يوم القيامة كما في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والرابع الفتنة واتقوا فتنة هذا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، هذا الرابع، والخامس هل لها خامس؟ أربعة. طيب هل يصح حين ذلك أن نقول أن التقوى هي اتخاذ وقاية، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله؟ يصح قاصر ولا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لأنه قاصر والبقية طيب، وإذا قلنا بينه وبين الله صار أيضا قاصر، إذن يقال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، فإن كلمة يخشى شاملة لهؤلاء المذكورات جميعا. طيب كيف تقع هذه الوقاية؟ بفعل المأمورات اجتناب المحظورات، وهذا قصور أيضا، لأن المأمورات والمحظورات تتعلق بخطاب إيش؟ خطاب الطلب، ويبقى عندنا خطاب الخبر الذي يقتضي التصديق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا خطاب التصديق يتعلق به التصديق. فالأولى أن نقول بامتثال خطاب الشرع ليشمل الخبر والتصديق، وحينئذ يكون التعريف التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، بينه وبين ما يخشاه، واتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. قوله رحمه الله وفسرها الإمام علي كرم الله وجهه إلى آخره، تخصيص علي رضي الله عنه بالإمامة والدعاء بتكريم الله وجهه لا ينبغي أن يكون شعارا لأهل السنة، فإن إمامته إن يريد بها الولاية شاركه فيها من سبقه من الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان، وإن أريد بها إمامة الدين فإن الخلفاء الثلاثة قبله أفضل منه، وكذلك الدعاء بتكريم الله سبحانه وتعالى وجهه مصروف لكل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فالأولى اجتناب هذا لئلا يجعل شعارا على متابعة العبد لما اصطلح عليه الروافض من تخصيص علي بمثل هذا اللقب والدعاء المذكور. وهذا التعريف الذي ذكر عن علي رضي الله عنه لم يروى عنه من وجه صحيح، ولو صح هذا كان فيه فائدة تتعلق بإثبات اسم الجليل، لأن اسم الجليل لم يثبت فيه آية ولا حديث صحيح، فلا يقال عبد الجليل لأنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأشهر ما فيه هو هذا الأثر المروي بإسناد ضعيف. نعم. خلف النبي صلى الله عليه وسلم على قبلته يحفظ الله يومه ونواهيه، فلا يفتك حيث امرك ولا يراك حيث نهاك، يحفظك في دينك ودنياك، وقومه تجد عنايته بك تجاهك اي امامك بفتح نهجتك، ما في الروايه الاتيه وهذه الجمله تاكيد للاولى. فاسال الله لقومه تعالى واسال الله من فضله فانه جواب مطلق. وفي الحديث من لم يسال الله يطبق عليه، فاستعن بالله يدعو المعونه بتحصيل المعونه الدنيويه والاخرويه من الله، اذ لا معين سواه، والاسباب العاديه هو الذي سببها، فلا تعتمد بقلبك الا على الذي خلقها وسخرها. ان الامتين جميع الخلق لو اجتمعت بالتاليف مراعاه للفظ والتذكير في قوله، وان اجتمعوا بمراعاه المعنى ولفظه لو بمعنى، اذ المعنى على الاستقبال ونقطه العدول اشاره الى ان اجتماع عمل الا بمستحيل، بخلاف الاقبال فانه ممكن على حد ما قيل، وكل من شيء النفوس فان تجد لا عله فلعله لا يظلم. رفعت الاقلام اي ثبتت الاحكام وجفت بفتح الجيم اي يبست الصحف كتابتها، وهذا كنايه عن قدم المقادير فلا تبديل ولا تغيير. والمحو والاثبات مما جفت به الصحف ايضا، لان القضاء اسمع المبرم معلق، غير الترمذي هو عبد المحمد والامام احمد. امامك خسر هذه الجهه، لان الانسان مسافر الى الاخره وهي جهته، تعرف ليتحبب الى الله بطاعته في الرخاء في ساعه العيش وصحه البدن، يعرفك ان يجازيك في الشده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واطلاق المعرفه على الله بالمشاكله فائده يعرف بها مخاض العالم غيره عن سيدي احمد سره، وقد جربت فلم تخطئ، وهي مظلومه في قول بعضهم، انظر لرافع شرار فائده فائدة يعرف بها أصحاب العام من غيره عن سيدي أحمد سره. ليش سيدي؟ ليش اسمه سيدي؟ من هم هم؟ إن كان المصريين والمصنف مصري فهم لا يقولون سيدي وسيدي، ولكن المغاربة يقولون سيدي، وهو هو من المغرب أحمد زروق هذا. نعم. سيدي اللغة الفصحى سيدي. وقد جربت فلم تخطئ وهي مرغوبة في قول بعضهم، انظر لضعف الشوائب فإن أحدا أو سابقين فرخ. فرخص زائد وسعة. فرخص زائد وسعة. فرخص زائد وسعة أو أربعا أو خمسا فاللطيف لنا. أو أربعا. أربعا أربعا أو خمسا أو أربعا، مقصود أربعا يعني أو أربعا. نعم. أو أربعا أو خميسا فاللطيف لنا، وبين بين اثنين وما تبع أنما أخطأك إن جاوزك من المقادير من نعمة ورخاء أو شدة وبلاء لم يكن يصيبك أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما أصابك أي ما قدر لك في نازل أي قدر لك في نازل لم يكن يخطئك إن جاوزك إلى غيرك. واللام فيه وفيما قبله زائدة لتأكيد النفي، وفيه حفنا ترك والرضا، وما أخذ ما قيل جرى قلم القضاء بما يكون الزيادة تحرك والسكون، واعلم أن النصر عن الأعداء مع الصبر على نكاية المغلظة في معاقبته له حتى جعله معكم، وكذا يقال فيما بعد، وأن الفرج لا يخرج من الغم مع الكرب الذي يأخذ بالنفس، فإن الكرب متى اشتدها اشتدت أزمة تنفرج، والأزمة فتح الحمزة الشدة، والإمام رضي الله عنه ولرب حادثة يضرب بها الفتى درعا عند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت، وكان يظنها لا تخرج، وأن مع العسر يسرا. أشار بعضهم لما في الآية بقوله إذا اشتدت بك البلوى ففكر فيها لنشرح، فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح، وبيان ذلك أن المعرفة وهي العسر، وعند المعرفة أن المعرفة وهي العسر، وعند المعرفة فكانت عين الأولى ولم تتعدد، بخلاف العسر فإنه ذكر نكرة وأعد نكرة فكان متعددا، وإذا ورد أن يغلب عسر يسرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث التاسع عشر من الأحاديث الأربعين النووية، فكان مما ذكر فيه قوله رحمه الله والمحو والإثبات مما جفت به الصحف أيضا، وأراد بذلك أن تقدير الله سبحانه وتعالى كائن في شيئين، أحدهما هو اللوح المحفوظ، والثاني الصحف التي بأيدي الملائكة، وجفاف الصحف المذكور في هذا الحديث يشمل هذا وهذا، فكلها جميعا مما دخلها هذا الوصف، إلا أن ما في اللوح المحفوظ لا يدخله المحو والإثبات، وأما ما في صحف الملائكة فإنه وإن جف يدخله المحو والإثبات. وقوله رحمه الله تعالى فائدة يعرف بها رخاء العام إلى غيره، هذه لا فائدة فيها، فإن إثبات الشرع والقدر بالتجارب محل زلل كبير. ومقصود هذه الأبيات أن الإنسان ينظر إلى رابع شوال من السنة، فإن كان يوم الأحد أو السبت أو الجمعة فإن ذلك العام يكون عام خير وبركة، وإن كان رابع شوال من السنة يوم الأربعاء أو الخميس فهي سنة شدة، وإن كان يوم الاثنين فتكون السنة متوسطة لا رخاء ولا شدة، وهذا لا أصل له ولا يعول عليه، والتجربة لا تثبت بها الأحكام الشرعية ولا القدرية، هذا هو الأصل العام فيها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا باليقين، فإذا تيق تلقن من التجربة ثبات شيء كان ذلك سائغا في القدر، وأما في الشرع فبين أهل العلم اختلاف في ذلك. وبيان هذا مثلا أن إثبات انتفاع المريض بدواء من الأدوية مما هو أمر قدري لا يحكم بصحته إلا مع بلوغ تلك التجارب اليقين، فعند ذلك يقال ثبت قدرا بالتجربة أن هذا الدواء نافع لذلك الداء، فلم يحكم بالتجربة بمجرد صدورها مرة ولا مرتين، بل حتى أفضت إلى اليقين عند ذلك أخذ بها في الحكم بهذا القدر. وأما الشرع فإن الأصل منع التجربة فيه، لكن وقع في كلام كثير من الأئمة ومنهم جماعة من علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إثبات أشياء بالتجربة كبعض الأذكار والأدعية، وأنها تفعل في النفس كذا وكذا بالتجربة، ويعتذر عنهم بأنهم أرادوا بذلك اندراجها تحت أصل عام كالذكر والدعاء فتسامحوا فيها وتوسعوا، والأصل الانكفاف عن هذا، وإن كانوا لا يعابون بذلك لأنهم صادفوا أحوالا جعلت مثل هذا القول يصدر عنهم، وقد يعذر العالم بما يصدر عنه في حال من الأحوال، والعبد متعبد بالكتاب والسنة، وإذا جاء شيء ليس بالكتاب والسنة فليس مما يشرع التعبد به، ولا يثبت الشرع بمجرد التجربة فقط. قوله رحمه الله: وبيان ذلك أن المعرفة وهي العسر أعيدت معرفة فكانت عين الأولى، يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الانشراح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في كلا الآيتين معرف فيكون شيئا واحدا، وأما اليسر فمنكر فيكون شيئين، فيكون العسر مذكورا بين يسرين، وهذا دليل لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه إذا جرى للعبد شيء من العسر فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع التيسير عليه. والوارد مما ذكره المصنف لن يغلب عسر يسرين ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية دالة على هذا المعنى، وأن الإنسان مهما صابه عسر فإن يسر الله سبحانه وتعالى ورعايته يحيط به. نعم. الحديث معشورون كذا في نسخ كثيرة. وقال السعد بن عن القائل: لم يتعرض المصنف لفظة الحديث من هنا إلى آخر الكتاب. إن مما أي من جملة ما أدركه الناس بالرفع الفاعلية من كلام بيان ما أي كلمات ذوي النبوة المتقدمة أي كلمات ذوي النبوة المتقدمة إذا لم تستحي إلى آخره أي هذا القول، فالجملة في محل نصب اسمهن، وفي بعض النسخ لم تستحي بإسكان الحاء وكسر الياء، وادعى بعضهم أنها الرواية، فيكون جاز محفل الياء الثانية لأنه يقال فيها استحى واستحيا، وفيه إعلام بأن الحياة من قوائم النبوة من بيانها. قال المصنف: معناه لا رد فيها شيء، كان مما يستحى من الله في فعله فافعل والا فلا، انتهى. فصيغه الامر للاباحه واحتمال انها للتهديد على حد قول بعضهم: اذا لم تصنع ضرا تخشى خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع. والحياء ممن الخلق يبعث على ترك القبيح وفعل المني، ينشا من علم القلب ان الله غافل عنه فنحى ظاهره وباطنه من مخالفه الاحكام، ويستقبح ما صدر من الهوات التي تباعده عن دار السلام. وفي الحديث: الحياء خير كله لا يأتي إلا بخير. بتفسير المتقدم يعلم أن ما يعتني الإنسان حتى ينعم من السؤال عن مسائل الدين أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ليس من الحياء الشرعي، بل هو من الحياء